السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الممتحنة، ولعل الله عز وجل أن ييسر إتمامها بهذه الأمسية بإذنه سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ومضى معنى هذه الآيات والتي أو هذه الآية التي قبلها فيها أن الله عز وجل حرم المسلمة على الكفار، فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومضى معنى أن المرأة إذا هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تمتحن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، وفي امتحان ثلاثة أقوال: هل الأول أنها تسأل أو تستحلف على أنها لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبا في الله وإرادة إلى الإسلام، وأنها لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضا في زوجها ولا إرادة دار وفرارا من دار أخرى. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف. والقول الثاني أنها تمتحن بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والقول الثالث أنها تمتحن بختام هذه السورة، وهذا قول عائشة وكثير من السلف كذلك. والقول الثاني منسوب إلى ابن عباس صحيح إليه، أنها كانت تمتحن كما في صحيح البخاري كما سيأتي اليوم بإذن الله عز وجل في تفسير هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن المهاجرات بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المهاجرات المؤمنات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية. هذه أقوال امتحان، ولا حرج في أنها كلها تصح، فكلها ثابت عن السلف، والأخير ثابت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأن المرأة إذا جاءت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الامتحان منها وصدقت في أقوالها أو علم ذلك، فإنها لا ترد إلى الكفار ويرد مهرها إلى زوجها. وكذلك المرأة إذا ارتدت عن دينها، إذا امرأة الرجل المسلم فرت من المسلمين إلى الكفار، فإنه كذلك يطالب الكفار بأن يعطى زوجها هذا المهر الذي دفعه إليها في أوله، فإن يأبى الكفار ذلك وهذا هو الذي يحصل، فإن أبى الكفار أن يعطوا المسلم مهره أو مهر امرأته التي فرت منه، فإن على المسلمين أن يعطوا هذا المسلم الذي فرت امرأته أن يعطوا له ماذا؟ مهره مثل ما أنفق من الغنيمة أو من الفيء أو من خزينة المسلمين. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لأن التقوى مفادها أن يمتثل العبد أوامر الله عز وجل وأن ينتهي عن نواهيه. وكثيرا ما تفتتح الآيات بلفظ الإيمان أو تختتم بهذا، وهذا فيه حظ وحث على امتثال الأوامر لأن هذا مقتضى الإيمان، وعلى اجتناب النواهي لأن هذا مقتضى الإيمان. ثم قال الله عز وجل في ختام هذه السورة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية يأمر فيها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات الموصوفات بالإيمان وظهر إيمانهن فليبايعنك. قال كثير من المفسرين: هذا خبر أريد به الأمر، فليبايعنك، فليبايعنك على هذه المسائل المذكورة، وهي من أمهات المسائل في هذا الإسلام. فليبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ست مسائل عظيمة من مسائل الإسلام. وقال بعضهم إن الرجال كانوا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا كثيرا من مسائل هذا الدين، فلما هاجرت النساء أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهن على هذه المسائل التي لم تكن أو لم يكن النساء تعلمها. وأخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أو عن عروة ابن أختها ابن أسماء عن عروة رحمه الله وهو أحد الفقهاء السبعة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من النساء المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. تأتي المرأة مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل النبي أن يمتحنها، فكان يمتحنها بأن لا تشرك بالله شيئا إلى قوله: إن الله غفور رحيم. فإذا أقرت المرأة بهذا أقرت بأن لا تشرك بالله شيئا وأن لا تسرق وأن لا تزني وأن لا تقتل ولدها وأن لا تأتي ببهتان وأن لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قد بايعتك. وهنا تأتي مسألة مهمة وهي أولى مسائل هذه الآية، المعروف في البيعة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بالمصافحة، بوضع اليد مع اليد الأخرى، إلا أن هذا الأمر يختلف مع النساء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالمصافحة، ولم يثبت هذا عنه. تقول عائشة في تتمة هذا الحديث: ولا قالت، يقول لها: قد بايعتك، أي كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. والحديث في الصحيح: ولا والله ما مست يده، أي صلى الله عليه وسلم، يد امرأة قط أبدا في المبايعة. ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. وفي رواية قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال بالمصافحة، ويبايع النساء بالقول فقط. ونقلت بعض الأخبار الضعيفة التي ضعفها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء بوضع منديل بينه وبين يد المرأة، وهذا الخبر ضعيف لا يصح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده في إناء فيه ماء، وتضع المرأة كذلك يدها في ذلك الإناء، دليلا على المبايعة، وهذا كذلك لا يصح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصافح النساء مبايعة عنه، وهذا كذلك لا يصح، بل يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بضد ذلك. فأول دليل هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وهو أقوى درجات صحة، أنها قالت: كان يبايعهن بقوله: قد بايعتك على ذلك. يقول لها، يقرأ عليها الآية، فإذا أقرت المرأة بذلك يقول لها: قد بايعتك على ذلك، قولا فقط بلسانه لا بيده. من الأدلة على أن الأمر خلاف ذلك ما رواه الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم بمخيط، وفي رأسه بمخيط من حديد، خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. وروى ابن حبان وغيره عن أميمة بنت رقية أو بنت رقيقة، وهي أخت خديجة رضي الله عنها فيما أعلم الله أعلم، خالة فاطمة، أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه، فقلنا، أي النساء قلنا: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، يعني في قدر استطاعتكن وفي قدر طاقتكن. قالت أميمة: فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء. فهذا النهي أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الخلق وأعف الخلق وأتقى الخلق، فما بالك بمن دونه؟ فهذا قول كثير من الناس من مرضى القلوب نسأل الله العافية والسلامة، ممن يبيح لنفسه أن يمس امرأة لا تحل له بأقوال تافهة ساذجة من تلبيس الشيطان. إني صافي النية، أو إن نيتي صافية، أو إن قلبي أبيض، وإن كان قلبي ليس أبيض، إن قلبي أبيض، وإنما هذه كأختي في الصغيرة يقولون هذه كأختي، وإذا كانت مرأة كبيرة يقول هذه كأمي. واضح؟ إذا كانت مرأة صغيرة يقول هذه كأختي، وإذا كانت أو كابنتي، وإذا كانت كبيرة كأمي أو كجدتي، والله المستعان. من تلبيسات الشيطان، ويبيحون لأنفسهم مع ما ورد من النصوص الكثيرة في النهي عن مس المرأة الأجنبية. والمرأة الأجنبية كما مضى تقريره في شرح العمدة أنها كل امرأة يجوز لك الزواج بها، والمرأة المحرمة أو المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك النكاح أو لا يجوز لك نكاحها أبدا، يعني ليس عند التحريم مؤبد وتحريم مؤقت للنساء. التحريم المؤبد كالأم والأخت والعمات والخالات والأسهار ونحو هذا من المصاحبة، والمحرمة تحريما مؤقتا كأخت الزوجة وزوجة غيرك، فهي محرمة عليك أنها متزوجة وهكذا. فهذه المحرمات تحريما أبديا هي المحارم، وأما المحرمة تحريما مؤقتا فهي أجنبية كذلك، فلا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تسلم عليها ولا أن تمسها، فالمس لا يجوز، فما بالك بما فوق ذلك. فبعضهم يصافح أخت زوجته، لما؟ لأنها محرمة عليه، يقول لك أنا لا يجوز لي أن أجمع بينها وبين أختها، ولكنها أجنبية، فلو ماتت زوجتك أو طلقتها يجوز لك أن تتزوج بأختها، فهي أجنبية عنك، وزوجة العم وزوجة الخال وهكذا. فكل هؤلاء من الأجانب، لا يجوز للمرء أن يمسها ولا أن يسلم عليها ولا يجوز أن يراها إلا كما يراها الأجانب. وليحذر من هذا الباب العظيم الخطير الذي جاء بالويلات والمصائب على المسلمين صلى الله العافية والسلام. هذه البيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد بها النساء، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يجلس الرجال بيده أي يشير إليهم كما كنت أشير إليك، أي يشير إليهم بيده أن اجلسوا. قال: يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم، أي مشى في وسط الرجال حتى أتى النساء مع بلال، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال، حتى أتى النساء مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، أي حتى قال: إن الله غفور رحيم. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ يسألهن: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها، امرأة واحدة فقط التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال فتصدقنا، أي أمرهن بالصدقة، فتصدقنا. وبسط بلال رداءه أو ثوبه، فجعلنا أي النساء فجعلنا يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال، أي ما يملكنا من الحلي. إذن هذا يدل على أن هذه البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد بها النساء في أول مرة وأحيانا في صلاة العيد. وأثر هذه البيعة كذلك صلى الله عليه وسلم مع الرجال. ففي الصحيح البخاري ومسلم وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء، آية النساء هي هذه الآية وهي آية بيعة النساء. فمن وفى منكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من وفى بما في هذه البيعة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا في قوله تعالى في مجمل هذه الآية وما ورد فيها، وإن كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان يبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم. افتتحت هذه الآية بقوله تعالى يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. أولا يؤخذ من هذا أن التوحيد هو أصل هذا الدين، هو أصل الأصول وقضية القضايا، هو رأس الأمر، ولهذا بدأ به، من أجله خلقت السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزلت الكتب وقامت سور الجنة والنار. توحيد الله سبحانه وتعالى، وحينما يذكر التوحيد يذكر ضده وهو الشرك، وإذا ذكر الشرك يذكر ضده وهو التوحيد، ناقضان لا يجتمعان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فلا يجتمع التوحيد مع الشرك، لا يجتمع حب الله وحب أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه السورة العظيمة قائمة على هذا الأصل العظيم، وهو إقامة جناب التوحيد وإظهاره في المسلمين أفرادا وجماعات، في جماعتهم الصغيرة وفي جماعتهم الكبيرة، في أسرهم مع أزواجهم وأبنائهم ومع مجتمعاتهم ومع الكفار وهكذا. لا يشركن بالله شيئا، وقد كان الشرك ظاهرا فاشيا في الجاهلية، وما زال كثير من مظاهر الشرك عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، والمسلم في حرب دائمة مع الشرك بالله ومع المشركين، يجاهدهم بالدعوة إلى الله عز وجل، بإقامة التوحيد في نفسه ومع أسرته في بلده، ويحذر من الشرك، يحذر الشرك ويحذر منه حيثما كان، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله تكون بإقامة التوحيد والتحذير من الشرك، الحذر من الشرك والتحذير منه، إقامة التوحيد والدعوة إليه واجتناب الشرك والتحذير منه. فالمسلم يتعلم ويعمل ويحذر الناس منها، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا يرضى بأن يشرك بالله عز وجل قيد أمنه، لا يرضى أن يشرك بالله عز وجل. هذا المؤمن الذي يعرف قيمة التوحيد وقدر التوحيد ويعرف خطر الشرك وعظم جرمه، لا يرضى بأدنى شيء من الشرك، وأن لا يشركن بالله شيئا. انظر شيئا نقرا في سياق النهي، في سياق النهي فتعم. فلا يشرك المسلم والمسلمة أدنى شرك، سواء كان كبيرا أم صغيرا، سواء كان ظاهرا أم خفيا. وهذا يدلك على عظم هذه القضية، فاجعلها عظيمة. وجعلك إياها عظيمة أن تقيمها في نفسك وأن تقيمها بين أولادك، تعلمهم ما هذه القضية، قضية التوحيد، قضية عظيمة. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لوجدت القرآن كله يتحدث عنها من أول سورة إلى آخر سورة في كل آية، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. فليحذر المسلم من هذا، ولا يمل الكلام عن التوحيد كما هو شأن كثير من الناس نسأل العافية والسلام. يقولون إن الدعوة للتوحيد تجلب ماذا؟ تجلب العداء، وهذا حق، تجلب العداء. فكثير من الناس يجتنب الحديث عن التوحيد حتى يجتنب العداء، حتى لا يبغضه الناس، وحتى يحبه الناس، وحتى يألفه الناس، وحتى يرأف به الناس، لا يتحدث عن التوحيد، لأن الحديث عن التوحيد يضر بكثير من الناس، يضر بأصحاب الأموال، ويضر بأصحاب القبور، ويضر بكذا ويضر بكذا. فالذي يعتب على قبر يدعوه ويدعو الناس إليه يضره الكلام عن التوحيد، لأنهما نقيضان لا يجتمعان. ولهذا تجد أن هذه الدعوة تلقى إداء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي جعل المشركين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل الآلهة إلها واحدة كما قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا كيف هم يعبدون مئات الآلهة، هذا يعبد الحجر الفلاني، وهذا يعبد الصنم الفلاني، وهذا يعبد القبر الفلاني، وهذا يعبد كذا، ثم يجتمعون ويتركون كل هذه الآلهة ويعبدون إلها واحدة. هذا لم يرضي هؤلاء، فنصبوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يدعو إلى هذه الدعوة يلقى هذا العداء ولا بد. فإن لم تلقى عداء فاعلم أن في الأمر كما يقولون إن، فلا بد أن تحذر وأن تخلص الأمر لله سبحانه وتعالى، ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. ولا يسرقنا قال ابن كثير رحمه الله، يعني لا يسرقنا أموال الناس الأجانب، لأن السرقة قد تكون من الأجانب، قد تكون من غير الأجانب، تكون من الزوج، وما أكثر السرقة من الأزواج. لا شك أن الأزواج سيأخذون حذرهم، فخذوا حذرهم. إذن قال فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه، يعني فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، أو هند لأنه يجوز فيها الوجه المنع من الصرف وعدمه، أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناء إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. إذن فبشرى للنساء، بشرى للنساء ممن زوجها بخيل. أولا بشرى مقيدة ليست مطلقة، فالأمر ليس مطلقا للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذن، إنما أن يكون شحيحا، أن يكون شحيحا، والشح شدة البخل يعني بخيل. ثانيا أن يمنع عنها النفقة التي تكفيها، أن يمنع عنها النفقة التي تكفيها، لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، ما يكفيها ويكفي بنيها. أما إذا كان شحيحا ويعطيها النفقة التي تكفيها وتكفي بنيها فليس لها أن تأخذ منه بغير إذنه، وإلا اعتبر ماذا؟ سرقة، اعتبر سرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، بالمعروف. هذا قيد مهم، لأن الكفاية قد تتجاوز. إنسان إذا كان يكفيه مثلا 1000 دينار، المرأة تكفيها مثلا هي وابنها 1000 دينار، فلا شك أن 2000 تكفي كذلك، و3000 تكفي، و4000 تكفي، واضح؟ أما 500 دينار فلا تكفي. إذن هي تقول، المرأة تقول أنا آخذ، يكفيها 1000، تقول أنا آخذ 2000، هذا يكفي. لكن بالمعروف، ما المعروف؟ ما كما قال ابن كثير: أن تأكل بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، يعني أن تأخذ ما يكفيها من النفقة ليس كماليات، فليس السياحة والسفر والاستجمام، هذا ليس من الكماليات، وشراء الأثواب الغالية ليس من الكماليات، وشراء المأكولات الغالية ليس من الكماليات، إنما تأخذ ما يكفيها العادة، عادة العائلة التي تنفق على نفسها، وهذا يرجع إلى عرف هذه العائلة، يعني أمثالها ماذا يأكلون وماذا يقتنون وهكذا. فلا يمكن أن يقيد بقيد، يعني ضابط دقيق هكذا، وإنما يرجع فيه إلى عرف أمثالها، ولا يسرقن. إذن ولا يسرقن مقيد المعنى بأموال الأجانب أو الزوج الذي كفى عائلته فتأخذ بغير إذنه، فلا يجوز لها، لا يجوز لها ذلك، والله أعلم. قال: ولا يزنين. قال: ولا يزنين. ولا يسرقن. قد يقول قائل: لماذا قدمت السرقة على الزنا؟ أجاب بعضهم أن السرقة كانت فاشية فيه، وأما الزنا فلم تكن فاشية في الحرام، ولهذا تعجبت هند قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ كيف تزني الحرة؟ يعني كان هذا أمر، كان أمر يعني غير معهود عندهم، فتعجبت هند من هذا القول وقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ وهناك امرأة أخرى ليست في الصحيحين أنها وضعت ثوبها على رأسها حياء من هذا، فقالت لها عائشة: أقري فإننا لا نبايع إلا بهذا، أو كما قالت رضي الله عنه وأرضاه، حياء من هذا الأمر، لأنه لم يكن معهودا عند الحرائق. قال: ولا يسرقن ولا يزنين، والزنا معروف. قال: ولا يقتلن أولادهن. ولا يقتلن أولادهن، المراد بالقتل هنا أمر قتل الولد بعد ولادته، وهذا هو الوأد الذي كان معروفا في الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإن رجلا منهم كان إذا ولدت له امرأة أو بنت ماذا؟ يدفنهم مباشرة وهي حية، ومنهم من يحفر حفرة لامرأته وينظر في الولد، فإذا كان ذكرا أخذ، وإن كان ولدا مباشرة تضعه في الحفرة، والله المستعان. فهذا أمر عظيم وفظيع كان شائعا في الجاهلية، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه على النساء، أو شرطه الله عز وجل على النساء: ولا يقتلن أولادهن. هذا القتل الأول. القتل الثاني هو أن يقتل الولد وهو في بطن أمه جنينا، وهذا معروف بالإجهاض، معروف بالإجهاض. قال ابن كثير رحمه الله: هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو من الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء فإنها تطرح نفسها لئلا تحبل أو لئلا تحبل، يعني لئلا تحمل، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. إذن هناك نوعان من القتل، من قتل الأولاد، الأول كان شائعا في الجاهلية والثاني شائع عند المسلمين بعد الجاهلية لا سيما في هذا الزمن، فقد تفنن الناس فيه والله المستعان، وسهل الطب الحديث هذا الفعل الشنيع العظيم. إذن الأول قتل الولد بعد ميلاده، وهذا كذلك ما زال موجودا الآن، وكما هو شائع في الأخبار أن هناك ولد يجدون في القمامة والآخر في واد والآخر كذا، وهؤلاء الذين ولدوا من زنا فإن المرأة تلده ثم ترمي به أو تقتله وترمي به والله المستعان، وهذا قتل نفس بريئة. والثاني هو قتل الولد إجهاض الشهر الخامس الرابع السادس السابع، هذا يحرم باتفاق العلماء بعد 120 يوم، يحرم باتفاق العلماء، وما يدعيه الأطباء وإن كانوا أشهر أطباء أن هذا الولد مشوه أو به كذا وكذا من مرض فإنه لا يجيز إجهاض الولد، إن هذا الأمر تشويه الخلقة في الجنين للولد لا يجيز ولا يبيح للمرأة أن تسقط هذا الجنين، ولو كان هذا الطبيب أشهر الأطباء العام أو أشهر أطباء العام، إنه لا يجوز باتفاق العلماء، فليحذر المسلم، هذا قتل من نفس لأنه حي في بطن أمه والآخر حي خارج بطن أمه، فكلهم أحياء، وما يدريك لعله يشفى من هذا التشويه، وما يدريك لعل الله عز وجل يعني يحسن خلقته كما يقولون لأنه مشوه الخلقة، فلعل الله عز وجل، مع أن هذا التقدير من الطبيب ليس مضمونا، فما أكثر من قيل إنه سيولد مشوه الخلقة ثم يولد ماذا؟ في أحسن خلقة، في أحسن خلقة يولد، يقول الأطباء مشوه الخلقة ورأسه كبير أو كذا أو لا أدري ماذا يقولون، ثم بعد هذا يولد لا بأس به، وإن ولد مشوه الخلقة كما يقول يعني وإن ولد على ما هو عليه فهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، عبد من عباد الله، فكثير من الناس وهو كبير قد يكون أعمى وقد يكون لا يد له، ربما يكون رأسه كبير وربما يكون يعني له خلقة عجيبة، هل هذا يقتل لأن خلقته مشوهة كما يقولون؟ لا يقتل. أو هل المجنون يقتل لأنه مجنون؟ يعني نريحه كما يقولون هذا مشوه الخلقة يولد ربما تكون عنده أمراض نفسية وعقد ووضع إلى غير ذلك مما يقولونه لأنهم عقدوا هؤلاء، فيذكرون أمورا عجيبة، لو أخذ بهذا المقياس لقتل المجانين ولقتل كل من به يعني عيب أو كذا لقتل ليرتاح، نسأل الله العافية والسلام. إذن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن، لا يأتين ببهتان يفترينه، والبهتان هو الخبر المكذوب المختلق، البهتان هو الخبر المكذوب المختلق الذي يبهت سامعه أو يبهت من نقل أو من قيل فيه، والافتراء هو اختلاق الكذب، الافتراء ولا يأتين ببهتان أي لغوي أي بخبر مكذوب، يفترينه أي يختلقن هذا الكذب، يعني لم يكن هذا الأمر لم يكن موجودا، إنما هو أمر ماذا؟ محدث جديد، خبر مكذوب جديد ليس له أصل عن فلان أو عن فلان. والمفسرون رحمهم الله في هذا المعنى في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور، أن معنى قوله لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، يعني لا تأتي المرأة بولد من الطريق أو من لا أدري من أين وتنسبه لزوجها، تقول لزوجها هذا ولدك، لأنه ربما يسافر ربما يذهب وكذا، ويأتي بعد مدة يجد ولد تقول هذا ولدك، أو تزني فتأتي رجل آخر فتحمل منه وتنسبه لزوجها، هذا كذلك نسبة للولد لغيره فتنسبه لفراش تخاف أن يطلقها، وقد كان نساء الجاهلية أو بعضهم يفعل هذا، فكان رجل كثير ما يسافر فتأتي وتأخذ ولدا من أي كان وتنسبه لزوجها بين أيديهن وأرجلهن. اختلف في الأيدي والأرجل، قيل بين أيديهن أي تنسب الولد أنها حملته وأنها وضعت أن هذا منه والبطن بين اليدين، أو أن تزني والفرج بين الرجلين فتنسب هذا الولد لزوجها، هذا على القول الأول وهو قول الجمهور. ولا يأتينا ببهتان أي بولد ليس لزوجها وتنسبه لزوجها، يفترينه أي يختلقنه ويكذبنه عنه، ينسبنه كذبا بين أيديهن وأرجلهن. وقيل الأيدي والأرجل ذكرت هكذا لأن أغلب الأفعال تنسب للأيدي والأرجل. القول الثاني أن الافتراء هنا والبهتان هو السحر، ولا يأتين ببهتان أو ولا يأتين بسحر أو عضه، والعضه هو السحر، وكان النساء في الجاهلية يأتين أو يسحرن كثيرا، ولهذا قال عز وجل ومن شر النفاثات، قال بعض المفسرين النفاثات النساء السواحل، النفاثات في العقد، وهذا شائع كذلك في هذا الزمان، فإن كثيرا من النساء تمتهن السحر وتسحر الناس وهو كفر والله المستعان. وكبيرة من الكبائر، فليحذر المسلم من هذا، أن يؤذي إخوانه أو أن يؤذي المسلمين بهذا الأمر العظيم، أو أن يأتي الساحر لا ليسحر ولا ليفك السحر، فإنه يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. والقول الثالث هو أن هذا البهتان المفترى هو المشي بالنميمة والغيبة ونحوها والسعي بالفساد بين الناس، وهذا كذلك قيل في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أم جميل زوجة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، وحمالة الحطب قيل هو المشي بالنميمة والغيبة، فكانت تفسد بين الناس. إذن في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فيه ثلاث أقوال، الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما أن الافتراء هنا هو نسبة الولد للزوج وهو ليس منه، إما عن طريق الزنا، إما أن تأتي بولد يعني لامرأة أخرى وتأتي به وزوجها غائب وتنسبه إلى زوجها. ثم قال سبحانه ولا يعصينك في معروف، وهذا سيادس قضايا، ولا يعصينك في معروف، قال ابن عباس هذا شرط شرطه الله للنساء، وقال قتادة لا يعصينك في المعروف أي لا ينحن، وهذا ثابت في الصحيح. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سدرة وامرأة معاذ، أو هي امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. وفي رواية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، أي من المعروف الذي لا يعصين فيه منه النياحة. فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قال زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب رحمهم الله ألا يخمشن وجها ولا يشطقن جيبا، أي ولا ينشرن شعرا ولا يضربن خدا إلى غير ذلك. إذن المعروف قيل هو النياح، أي ولا يعصينك في أن لا ينحن، أي لا تأتي المرأة بالنياحة في المصيبة. والنياحة أن تنادي بالويل، وأن تخمش وجهها تندب، وأن تشق صدرها تقطع ثيابها، وأن تنشر شعرها. هذا كان من عادة الجاهلية ولا زال للأسف الشديد. فإن كثيرا من النساء كنا ولا زلنا إذا حدثت المصيبة، لا سيما المصيبة الكبرى وهي الموت، ماذا تسمع من المرأة؟ أمور عظيمة ربما تأتي على دينها في هذا بالكلام، فتندب وتنادي بالويل، تدعو بالويل، وتشق شعر صدرها، وتخمش وجهها تندب بأظفارها، وتقطع شعرها وغير هذا. وهذا من كبائر الذنوب، تحذر المسلم من هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبعض الرجال يفعل هذا، ولكن يفعله بطريقة مختلفة. فإن بعض الرجال يحلق لحيته طلعا، إذا مات قريبه يترك اللحية، وهذا وإن كان هو الواجب أن يترك لحيته باتفاق الأئمة الأربعة لا يجوز حلقها، لكن إذا وقعت مصيبة يترك اللحية حزنا على الذي مات، وهذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز فعل هذه الأمور. نسأل العافية والسلام. تضحك بالاهتمام. إذا فهذا كذلك من كبائر الذنوب ما تفعله النساء من فعل الجاهلية، وهو ندب الوجه وشق الجيب وحلق الشعر ونشره ونحو هذا، هذا كله من كبائر الذنوب. تحذره المرأة المسلمة وتتقي الله عز وجل، وعلى الرجل أن يعلم أهله أحكام الجنائز، وأن يحذرهم من الشرور العظيم الذي يقع في مثل هذه المناسبات. فالإنسان يتعبد الله عز وجل بالصبر على المصيبة، ويتعبد الله عز وجل بالشكر في النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إنما أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. والمؤمن بين حالين، إما الشكر وإما الصبر، يعني إما في سراء، وهذا الغالب، لهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكر الله عز وجل ويحمده، وهذا بطاعته وإقرار نعمته وإزدادها لصاحبها. وإما في ضراء وهذا قليلا ما يكون، فيصبر على ذلك ويحمد الله عز وجل على ما أصابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان في أمر سوء يقول الحمد لله على كل حال، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن ولا يأتينك أو ولا يعصينك في معروف. وقال القرطبي وغيره المعروف يعم كل ما أمر الله عز وجل، يعم كل ما أمر الله عز وجل، كل أوامر الله عز وجل وكل نواهيه هي ما هي معروف، أي ولا يعصينك في طاعتك فيما تأمرهم به في معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه لا يامر الا بمعروف، ولهذا قال المفسرون قوله في معروف جاء للبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يامر بماذا؟ لا يامر بمعصيه، فقوله في معروف بيان لي وتاكيد فقط. ولا يعصينك في معروف اي ولا يعصينك فيما تامرهن به، وهذا حال كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله، وشهاده ان محمدا رسول الله معناها ان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به، وان تمتثل اوامره، وان تنتهي عن زواجره يعني عما نهى عنه. وهذا مقتضى الشهاده، ان تطبق ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل هذا السنه فقط. لا، هذا ليس عمل السلف، ليس عمل المسلم الذي يقول هذه السنة نتركها، هذا على شفا حفرة والله المستعان، بل يقول هذا أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فأطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. وهل الرسول إلا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى؟ الشرع شرع الله عز وجل، والأمر أمره، والنهي نهيه، والمبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فرق بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال، والله المستعان. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لله عز وجل. فقوله تعالى ولا يعصينك في معروف أي ولا يعصينك فيما تأمرهم به وتنهاهم عنه. ولهذا قال ميمون بن مهران قال المعصية في المعروف هنا معناه المعروف هو الطاعة، أي ولا يعصينك في طاعة. وهذا كذلك دليل على أن لا طاعة لمخلوق إلا لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطاع في معروف فغيره من باب أولى، وإن كان هذا يعني وجه السر به بعيد، والله أعلى وأعلم بعد الأذان بإذن الله. فبايعهن واستغفر لهن الله، أي فإن أقرر أو إن أقررنا بذلك، إذا أقر النساء بذلك فبايعهن. وقد مضى أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقوله قد بايعتكن على ذلك، واستغفر لهن الله. هذا أمر بالاستغفار لهؤلاء النساء، وهذا تطيبا لهن، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فإن الآية قدمت بتأكيد مغفرة الله عز وجل ورحمته، ومن رحمته أنه يغفر الذنوب، يغفر ذنوب من عصى، ويغفر ما كان من أولئك النساء من أمور منكرة مما ذكر في الجاهلية. إن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهذا تأكيد كما قال كثير من المفسرين لأول الصورة، وربط لأولها بآخرها. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والقوم هؤلاء هم اليهود على قول الجمهور، لأنهم موصوفون بالغضب في القرآن الكريم من أول الصورة إلى هنا، غير المغضوب. وقد نقل الإجماع عن أن مراد الله عز وجل بالمغضوب عليهم في الفاتحة والنصارى والضالين في الفاتحة هم اليهود والنصارى، فباءوا بغضب على غضب إلى غير ذلك من الآية. فالوصف المشهور عن اليهود هو غضب الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا قوما غضب الله عليهم. قال بعض علماء التفسير ممن له عناية بأسباب النزول قالوا إن بعض المسلمين كان يعمل عند اليهود في فلاحتهم وفي تجارتهم وفي أراضيهم، فكانوا ينقلونهم بعض أخبار المسلمين ويواصلونهم، وهذا طمع فيما عندهم أو شيء من هذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تحذيرا لهم من هذا. قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، قوله تعالى قد يئسوا من الآخرة، جمهور السلف على أن معناها قد يئسوا من ثواب الآخرة، فإن اليهود قد أنكروا القيامة وأنكروا يوم القيامة، فأعمالهم تدل على أنهم لا يطمعون في ثواب الآخرة، ولهذا انغمسوا في المنكرات والمعاصي، في الكفر والمنكرات انغمسوا فيها، لأنهم لا يطمعون في ثواب الآخرة. فقد يئسوا من الآخرة أي قد يئسوا من ثواب من ثواب الآخرة. وقال قتادة: قد يئسوا من الآخرة، أي قد يئسوا أن يبعثوا، قد يئسوا من أن يبعثوا يوم القيامة فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار من البعث، كما يئس الكفار من أو من بعث من في القبور. فهم ينكرون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهم يزعمون ويدعون أنه لا قيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فكثير منهم كان ينكر يوم القيامة، وبعضهم قال إذا كان هناك يوم القيامة فإن لنا عند الله عز وجل ماذا؟ أحسن مما لنا في هذه الدنيا. وقال آخرون: يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة. فيكون قوله تعالى من أصحاب القبور بيانا لقوله تعالى الكفار، أي كما يئس الكفار الميتون من أن أو من ثواب الآخرة، لأنهم رأوا الأمور عيانا وأيقنوا بأنه لا ثواب لهم ولا أجر لهم يوم القيامة. الكافر إذا مات على الكفر فقد أيقن بماذا؟ بأنه لا ثواب له في الآخرة لأنه مات كافرا. أما الذي في الحياة الدنيا فقد يطمع في أن يؤمن أو قد يطمع في إيمان، أما الكافر الذي مات كافرا فهو من أهل النار. أي كما يئس الكفار الذين ماتوا أنه لا ثواب لهم يوم القيامة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، أي لا تناصحوا الكفار ولا تناصروهم، لا تتولوا قوما أي اليهود غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة، قد يئس اليهود من ثواب الآخرة فلا يطمعون في ثواب الله عز وجل يوم القيامة، كما يئس الكفار الأموات من ثواب الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. إذا تم بإذن الله عز وجل وفضله تفسير سورة الممتحنة، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في تفسير سورة الحواريين وهي سورة الصف بإذنه سبحانه.